لكن يعتبر في كل ما يليق به. نعم يا لا في بس بمعنى ثاني. وخلوة ولا خلوة بالفتح؟ مفيش فيها خلوة. معرفش. بالنسبة للنظر للمرأة والعمل الثاني لكنه أخف؟ أخف من المرأة أخف من الفتح. يعني هو الفتح ممكن تنظر في الدرجة في بلد منها، إنما الراهب ممنوع أن ينظر إليها إلى زاوية يعامل. في كلام حضرتك ايه يعامل؟ يعامل في النظر صح؟ يعامل يعني يعامل يعني ليس اصلا النظر هو المعطاء اخبار ما ملك صحيح. طالما في عمل المراهق النظر ده يتقدم السفير عنه. ما انا بقول لحضرتك ده كلمه يعامل معناها انه ليس اصلا في النظر. بعدين ده ترتيب البلقين، يعني هو قدره بقال رتب البلقينين كذا. لو انت لك ترتيب اخر ما قالش الترتيب الشافعية في البلقيني عنده نظر المرأة الكافرة متأخر عن نظر المراهق. انتهى السؤال؟ الأوساط معتبرة، يعني لو رأينا طبيب مسلم ولكنه أكبر من الطبيب الكافر. لا لا، مادام قاضي عن مداوي احنا اعتبرنا المداوي، اعتبرنا المداوي إذا كان يداوي لا ينظر إلى الأمهر. الشافعية يعني كلام على الشافعية، حتى إذا هذا مداوي وهذا مداوي، هذا أمهر من هذا، لا لا لا، أنا المداوي خلاص. حتى لو كان أقل مهارة فلا عبرة بالمهارة، العبرة بأنه يستطيع المداواة. يعني محرم، محرم لها يستطيع المداواة، وهناك من هو أمهر منه وغير محرم. لا، المحرم مقدم لأنه يستطيع المداواة. أصل المسألة أنه يستطيع المداواة، وإلا كل ما هو من هو أمهر فيه هناك من هو أمهر منه. لا تفضل. مثلا نجعل الولادة مداواة؟ لا، لماذا نجعل السؤال لماذا نجعله مداواة؟ كيف لا لا، لماذا نجعله مداواة؟ لماذا نجعله مداواة؟ مش مداواة؟ لو قلنا كان مداواة اي، طب لماذا لم نجعله مداواة؟ ما هو السؤال لماذا تجعله مداواة يا سيدي؟ يعني انت اللي بتدعي تبين على المدعي لماذا تجعله مداواة؟ طب ايه رايك اكتب كده وقول دي مداواة؟ الكتابة عويضة دي مداواة؟ لما اكتب كده عويضة تبقى دي مداواة؟ بعيد عن المدعي. انت بتسالني انا ليه تجعلها ليه تجعلها ما تجعلهاش مداواة؟ اجعلها انت مداواة ليه؟ انت اللي تقول مش انا اللي اقول. لما فيها علاج فيها ايه؟ تخفيف الم ونحو ذلك. كل تخفيف الم. طب اذا انت كنت بعد الشر او الابعد كان مصابا وجلست بجواره افضره واسليه واذكره بالاخره وباحاديث الصبر وبثواب الصابرين، هذه تسمى مداواة؟ لا، ولكن مفيش معالجه. هنا في معالجة. انت لما عللت ما قلتش معالجة، انت بتقول تخفيف الالم. انا ماشي معاك كلمة بكلمة، تخفيف الالم. انت نفسك ما ادعيتش انها معالجة، تقول تخفيف الالم. فضربت لك مثالا، هل مجرد تخفيف الالم يسمى معالجة في اللغة؟ لا. اسمه ايه الولادة ليست فيها معالجة، فيها تخفيف الالم. اهلا وسهلا. كل تخفيف ألم يبقى كده كل تخفيف ألم اسمه معالجة. نعم. وده مش صحيح، لأن سألتك لو أن إنسانا جلس بجواره مصاب فخفف ألمه بالكلام يبقى اسمه معالجة لغة؟ لا، يبقى ليس كل تخفيف للألم يسمى معالجة. المداواة من مرض، وهي الحامل دي مريضة؟ كان مريضة. كان. ده مش مريضة. عينة بإيه يعني؟ يعني لما تروح للطبيب تقول له انا عيانه يا دكتور، انا عيانه يا دكتوره، لا تقول انا قول انا حامل عرف، لا مش عرف، ده في الدنيا كلها في الاعراف وفي اللغه وفي كل حاجه، مش في العرف انا حامل. لو نظرنا ممكن يقول لي اشد من المريض، يعني في التعب شديد، يعني كل مبتلى اسمه مريض. هو العبره بالشده، شده التعب كلما اشتد تعبه وكلما زاد مرضه، وكل ما الانسان كان تعبان يبقى اسمه مريض. ده لخبطه في المصطلحات اللغويه ولا في الاصول اللغويه يا سيد عويل. وكل من قال جاي يبقى معناه انه مريض. طب ما انت هو عمال تسالني اسئله توجعني، يقول ما اناش مريض ولا حاجه، موضوع من الاسئله. كل من قال يبقى اسمه مريض. طب ليه مش مريض؟ ما هو نفس المشكله، الاصل باين على المدعي. هو المريض ده كل واحد قال اسمه مريض. لغه، العبره باللغه مش العبره بمزاجنا، ده تواضع. لما انا اضرب حضرتك كده مثلا، يعني مثلا يبقى انت اسمك مريض. نكرره، ها؟ ذهب الذي في راسك. لغه، اللغه مش ليه، يعني مش بمزاجنا. يعني انا برضه متخيل الحامل نخرجها من حد من ظهرها مريض. الحامل انت مش متخيل، يبقى انت مش عربي. ما نقولش لا عند حتى غير عرب، يعني هل في اللغات الاخرى، اصحاب اللغات الاخرى معانا، هل عندكم في اللغه الاندونيسيه ولا اللغه الماليزيه ولا اللغه التايلانديه ولا هل تسمى الحامل مريضه؟ ما فيش في الاندونيسي. مريض ايه دي؟ الحامل مريضه؟ سبحان الله. الأسئلة حلوة الله يكرمك. وصلنا فيها إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفضل، لكن يعتبر في كل ما يليق به. فيعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، فيكفي أدنى حاجة. وفيما عاد التوأتين قبل والدبر من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، يعتبر في النظر إلى ما عدا التوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، فلا يكفي أدنى حاجة، بل لابد من حاجة تبيح التيمم. قال: وفي التوأتين، يعني يعتبر في التوأتين زيادة شدة الحاجة. قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم الجسم إلى ثلاثة أقسام: الوجه والكفان والتوأتان وما سوى زينك. وما سوى زينك، الوجه والكفان قسم، التوأتان قسم، ما سواهما قسم ثاني. فيعتبر في النظر إلى الوجه والكفين أدنى حاجة، أي حاجة، أي ما يطلق عليه حاجة، حاجة إلى المداواة، يعني حاجة إلى المداواة. وأما القسم الثاني وهو التوأتان، قال: وفي التوأتين زيادة شدة الحاجة، يبقى حاجة شديدة زائدة. وفي القسم الثالث ما سواهما شدة الحاجة التي تبيح التيمم. مرة أخرى: لكن يعتبر في كل ما يليق به، فيعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، مطلق الحاجة، فيكفي أدنى حاجة، يعني إلى المداواة. وفيما عدا التوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة، شدة نائب فاعل يعتبر، لأنه معطوف، يعتبر في النظر الوجه والكفين مطلقه، يعتبر مطلقه. وفيما عدا التوأتين شدته، شدته معطوفة على مطلقه، شدته معطوفة على مطلقه.

يبقى قد يحتاج النظر الى الفرد في الزنا والولادة. ده كلام الشيخ المحشي رحمه الله ليشهد بان هذا ابن لهذه او هذه البنت طفلة بنت لهذه المرأة او للزنا. بعض الشافعية او المصنفين لم يعجبه هذا الكلام في خصوص الزنا، قال الزنا لا يحتاج الى التحمل فيها، لا يحتاج الى النظر، لان امر الزنا مبني على الستر، نحن مأمورون بالستر، ان الله تعالى في الستر، فكيف تقول انه يتحمل الشهادة فينظر الى فرج المرأة من اجل ان يتحمل شهادة يؤديها عند القاضي؟ هو اصلا يتعين عليه ان يشهد؟ ده هو مأمور بالستر، اذا رأى هذه الفاحشة والعياذ بالله هو مأمور بالستر. فإذا قد يصح هذا الكلام في غير الزنا وهو الولادة. نعم. دلوقتي على بعض الآباء نروح عندهم أحد الأجيال الكبيرة، كان في مشكلة فيها مرض الطبيعة أو أجيال عدم الأطفال ما تكونش الله. ما هو جايبك ايه؟ انا لو طلعت بقى يعني تعالى تبقى في مناظر مكانيه، لو انا طلعت يبقى لا لا ما بتطلعش الا خوفا من الفتنه بس، اذا طلعت ولم تشتهي ليس عليك فتنه. يعني انت ازاي هتعرف انها ملفات خارجه عن الاداب وتؤدي وظيفتك الا بالتطلع؟ ايوه ما انا بشوف موقفك انك تتطلع حتى تعرف هذا يكفي او لا يكفي، هذا سيء ولا غير سيء، وتخبر الاب او الام او ولي الامر. بس اذا اذا اذا اذا احسست بالشهوه لا تنظر، سواء في عملك ولا في غير عملك. ده موضوع آلي، موضوع آلي، آلية. هو آلية بس معلش عشان نتفق، يعني حسيت انا بستعد لله. وما؟ يعني ولكن كما ينظر الرجل إلى المرأة في الشارع ثم يصرف بصره. آه. اصرف بصرك، إذا أحسست بشيء اصرف بصرك. يلا نشوف عمليا، نشوف عمليا. ممتاز ممتاز، إذا أحسست هذا وتكرر منك اترك هذا العمل. أنا ما أقدرش. ليه؟ أنا أخصائي كمبيوتر. اترك هذا العمل، هذا الجزء من العمل، أخصائي كمبيوتر اترك. أنا أحفظ بيوت ناس كتير من أولاد. ما أنت هتحفظ بيوت ناس وتضيع أنت بعد الشر. لا الحمد لله يعني أنا بلحق ما أنت بتقول لي في الصالة بفتكر. يعني بيجي المنظر طبعا أحفظ بيوت مع أي وقت في جميل، إذا صرفته يبقى فيه عليك خطر، إذا أحسست بالخطورة على نفسك لا تعمل في هذا العمل. طيب الحمد لله. وإلا فالطبيب كده، الطبيب يا إخواننا مع نفس الشيء. الطبيب مش بينظر إلى الصور، بل ينظر إلى الأجسام الحقيقية. وهو مباح له شرعاً بالقيود التي درسناها الآن أن ينظر إلى هذا. مباح للمرأة أن تكشف نفسها له بالقيود، ومباح له أن ينظر بالقيود. لكن إذا حس على نفسه بالخطر لا يجوز له أن يفعل هذا، وإلا هنحرم مش بس النظر إلى الصور، هنحرم مهنة. ويجب أن تراعي الخبر وتؤمنه بالخبر أو تثنيه إذا كان الخبر مثنى أو تجمعه مثلا الخبر جمع ومراعاة الخبر إلى هنا جاي. هنا يمكن أن نقول وهي الصور يمكنه وهو أحسن، لكن كلاهما جائز، لكن كلاهما جائز. قال وغلب الشارح غير العاقل وهو الشروط على العاقل وهو ما ذكره من الأركان الذي هو من الأركان الذي هو الولي والشاهدان. يمكنه أن يقول التي

حديث القاضي الرجل دوت عنده عيب خلق يمنع من الزواج ولا يريد ان يطلقني ويحررني ويفرحني، يعمل ايه القاضي؟ يطلق عليه، يطلق عليه، يعني ياخذ يخول سلطه التطليق بدلا منه. الان هيقول له هتتجوزها ولا نعقد بالنيابه عن نفسك؟ انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش يكرهها، دي ولا طلعت من بقي خالص. هو بيكرهها لكنه ظلمها، هو بيحب الجهاز ده. انا لما سرقت الجهاز ده من صاحبه كنت بحبه جدا، هل ده يصور ان انا اخده؟ يصور ولا لا؟ الجهاز ده بتاع حمزه، ينفع عشان انا بحب الجهاز دوت وعندي درس عايز اسجله اخد الجهاز؟ ما ينفعش. ممتاز، حضرته بيكرهها مش طايقها، مش يعني بيكره اليوم اللي سافر فيه، اليوم اللي خطبها فيه كان اسود ايام حياتي، هل ده يسوغ له ان هو يظلمها في القتل؟ ليه؟ لان ظلم ربنا ده متعلق بشخص اخر ويمكن استيفائه. يمكن استيفائه، يمكن استيفائه، يظلم بينه من ربنا، ده ما يظلمش بينه من ربنا، يظلم بينه وبين العبد، بين هذه الامة، ان رجع لها حقها. لما تزوجته حاضر، يخلص التنسيق، حاضر يخلص، خلص بقيت لحضرتك، قطعت عليها التسليم. من حقها ان تاخذ بالشرع الشريف، دخلت مع في هذه الزيجة وهي بالشرع الشريف لها حق القتل. كنتم مسلمين، بتقولوا انتم مسلمين، والمسلمين بيقولوا لنا ان انا عشان اتجوز ومعايا ضره يجب القتل مني. طب يا حضره القاضي، انت قاضي المسلمين، انت قاضي القضاء، انا اتجوزت وما خدتش القتل بتاعي، ايه الفرق بينها وبين هذا الجهاز؟ نرجع له حقه، انت عايز تخش مخك ليه؟ بنرجع لها حقها. راح الشيخ اشرف قال لي حاجه لطيفه، قال لي طيب هو هيرجع لها بقوه القانون وبعدين هيطلقها، طب ما يبقى ارتكب ظلما فوق ظلم، هو حر. هنعمل ايه؟ مش هيبقى نرجعها المره دي عشان دي الطلقه الثالثه. ما يملكش القاضي بقى خلاص، لانه قال غير باقي، غير باقي بينونه كبرى يعني. تعرف لو تزوجت شخص اخر ودخل بها وطلقها وانتهت عدتها هيرجعها له تاني، اذا هي طلبت. واحده مظلومه وعايزه تستوفي حقها، القاضي يعمل ايه؟ وظيفه القاضي ايه الا يرجع الحقوق الى اصحابها؟ انتهى كلامك حتى يلا. مره فليراجعها، تقصد كده؟ قال له عمر مره فليراجعها، دي ما نفس اولها زيها، لان مره فليراجعها ممكن يكون الارشاد مش حكم قضاء، يعني هو كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كنبي وليس كقاضي، لكن معانا مختلفه، هي ليست مثلها. وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق، بخلاف ما لو كان مكرها بحق، كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث. ليه قال بائنا؟ ليه قال بائنا يا طلبة العلم؟ هذه الأسئلة الحقيقة، الأسئلة أن احنا نفكر في ألفاظ زي كده، ليه حق بائنا؟ ليه بدون الثلاث؟ اما زعلانين ان هو هيرجعها تاني القاضي، ما يرجعها تاني، انت ايه اللي زعلنا في كده؟ اتفضل قول. لان غير البائن لا نكاح في زائن، يعني ترجع، رجعت ما رجع، واحد طلق امراه طلاقا رجعيا يبقى يعود اليها بعقد جديد ولا بالرجعه؟ بالرجعه، لا يحتاج الى اذنها. هنتكلم الان على نكاح، عقد نكاح مش رجعه، رجعه ده فصل اخر سياتي ان شاء الله. تكلم عن عقد النكاح، النكاح هو الذي يكون بعد البينونة، صغيرة كانت أو كبيرة، صغرى أو كبرى. نعم، إن

قال له قادر هل انعقد عقد النكاح واحد مرة أخرى واحد وهو نايم من كثرة حبه وتعلق ذهني بزينب قال زوجيني نفسك يا زينب. فالرجل أبو البنت أبو زينب سمع هذا مستيقظ سمع هذا فقال قبل انعقد عقد النكاح أو العكس يعني أبو الرجل قال زوج أبو المرأة قال زوجتك ابنتي. فراح الزوج أو الخاطب يعني ما تبدأ وقال قبل هل انعقد عقد النكاح؟ ليه؟ مفيش قصد. هذا يقال في المجنون ويقال في الصبي الصغير ويقال في النائم ويقال في الممثل الذي يحكي ويقال في الشيخ. يعني أنا جبت دلوقتي واحدة وبنمثل عشان نحكي نعلم الطلبة اليوم يا إخوانا يا أيها الطلاب إذا أردنا أن نتزوج عقد الزواج في ملة الإسلام فيجب على الولي أن يقول كذا ويجب على المرأة وعلى الزوج أن يقول كذا. فنفس اللي حصل ده جبناه ومثلناه عشان نعلم الناس. يقولنا جاء الولي وجاء بحمزة وقلت له للطلاب وجاءت كلام الطلاب إذا أردت أن أزوج حمزة لابنتي فأقول له زوجتك ابنتي ويقول قبلت. يلا يا حمزة نمثل هذا أمام الناس. فحمزة قام استجاب لأستاذه وقام استجاب لأستاذه وقام زوجتك ابنتي فقال قبلت. هذا تمثيل هذا ليس فيه قصد. ضع دائرة حمراء على القصد. القصد شيء والنية شيء آخر. لا ننظر إلى النية مع وجود القصد. لكن إذا لم يوجد القصد لا زواج أصلا. ده شيء مهم. خلاص؟ يبقى القصد شيء مهم جدا. أنه قصد الزواج ثم عبر عنه بعد ما قصد الزواج عبر عنه بهزار بهزم. ينعقد الزواج ثلاثة ضدهن ضد وهزهن ضد. حضرته قصد الزواج قصد الطلاق قصد العتاق ثلاثة ضدهن ضد وهزهن ضد يقصده ولكنه يهزل. هذا قاصد وهازل في نفس الوقت. ينعقد نكاحه وينعقد طلاقه وينعقد عتاقه ولا عتاقه لكن لم يقصد اصلا لكون عقله غائبا أو لكون يحكي بمثل ده بيحكي زي بالضبط لما واحد يقول شفت واحد قال كذا هو بيمثل ده عبارة عن واحد يحكي يعني معناه من أول ما نزل التتر على الشاشة يقول لكم يا أيها المشاهدون هذه حكاية. أول ما اتفتحت ستارة المسرح بيقول لكم هذه حكاية حكاية. الممثل اللي اسمه فيم صدعين بيمثل بيحكي مش بيهدل دجاج ولكنه غير قاصد بما يفعل يبيع ويشتري ويقتل ويلبس لبس كفار وما كفرش بيتجوز وما اتجوزش وباع وما باعش ده بيحكي. ليه؟ لانه اسمه تمثيل غير قاصد. انا عارف انه بيمثل. زي ما مثلنا كده زي ما مثلنا واحد نايم بيقول بعت ما عقدش بيع واحد في التمثيل لا دي الاهتمام بين الاهتمام بهذه الثلاث. وصلنا الى فين؟ شروط الصيغه. وشروط الصيغه كشروطها في البيع وكونها بصريح مشتق انكاح او تزويج ولو بغير العربيه حيث فهمها العاقدان والشاهدان ولو مع القدره على العربي. ما هو عارف عربي ومع ذلك يتكلم بغير العربي ما فيش مانع. قال فلا يصح بكناية كأحللتها لك. النسخة القديمة كده كناية مش كده؟ كناية شوف شفاعة؟ كناية. فلا يصح بكناية